عفاف روح فيها طولة لا صحة لا كتاف والعقلية نتاع غولة القلية تبل بزاف لعبها انا مشغول يهدر معاك تخاف وهو البهلول يا خونا غي عفاف روح فيها طولة لا صحة لا كتاف العقلية نتاع غولة ايه